الكتب والتأليف. دخلت مكتبتي وأدرت النظر في رفوف الكتب فيها، لم أجد كتابا يشدني على غير العادة. كانت كل الكتب التي أمامي باهتة بالنسبة لي، ولأول مرة أحس أن المكتبة ميتة لا روح فيها، يلفها السكون وتنغمس في صمت لم أعهده منها. كنت إذا دخلتها تومض الكتب أمامي كنجوم في ظلمة، كل منها يحاول أن يلفت انتباهي ويكاد يدعوني لقراءته، وكأنه يحيا بقراءة القارئ له. تخيلت لو أن المعاني والأفكار التي تحويها هذه الكتب تمثلت وخرجت من كتبها، فكيف سيكون حال المكتبة؟ عشرات الآلاف من الصفحات وأضعافها من الأفكار والمعاني تمتد لمدة زمنية تغطي آلاف السنين. ثم تخيلت لو خرجت هذه الأفكار والعلوم وتمثلت على صور وأشكال واقتربت لي بحسب تلبسي بها وحبي لها، لكانت أفكار ابن تيمية وآراؤه تلفني. فأول الكتب التي تلفت نظري هي كتبه. ركزت على كتاب مجموع الفتاوى، إذ هو خزانة علم ابن تيمية، والفتاوى ليس كما قد يتبادر إلى الذهن مجموعا من الفتاوى، بل هو جامع لكتب صغيرة ورسائل وفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله، جمعها الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله في نهاية القرن الرابع عشر الهجري، ورتبها على الأبواب الفقهية، وبدأها بأبواب العقيدة. تناولت المجلد الأول وفتحته، فوجدت ابن تيمية يكتب، تهيبت أن أقاطعه لشدة انهماكه في الكتابة وتركيزه فيها، لذلك انتظرت إلى أن توقف قليلا للتفكير، فبادرته بالسؤال: كم عدد الكتب التي ألفتها؟ وضع القلم وكأنه وجدها فرصة ليستريح قليلا، ثم أجاب: من الصعب حصرها، فغالب ما تعدونه كتبا إنما كان عبارة عن رسائل وأجوبة كتبتها بناء على سؤال سائل أو مستفت، وبعضها كتبته ردا على كتب أخرى كان الهدف منها نقد القضايا الأساسية في تلك الكتب. قلت له: هل تعطيني مثالا لكل نوع؟ فقال: نعم، العقيدة الواسطية رسالة صغيرة في أصول العقيدة، كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. قلت له: وقد شرحت في عصرنا شروحا كثيرة، اطلعت على عدد منها. قال: في الجملة التزمت ألا أذكر في هذه الرسالة لفظا إلا وله أصل عند السلف، وأمهلت خصومي 3 سنين أن يأتوا بكلمة واحدة عن أحد من السلف في القرون المفضلة تخالف ما في هذه العقيدة. قلت له: ماذا تعني هذا؟ فقال: في باب العقائد يجب أن تستند كل عقيدة على نص، ويجب أن يبنى كل تفسير على أثر عمن سلف من الأئمة من الصحابة والتابعين، ولذلك تقيدت في كتابة هذه العقيدة بألا أذكر مبدأ عقديا أو لفظا متعلقا بالعقيدة إلا وقد سبقني إليه أحد السلف. قلت له: قلت إنك أمهلتهم ليأتوا بكلمة واحدة تخالف ما فيها، فهل جاءوا بشيء؟ قال: لا، لم يأتوا بشيء. قلت: هذا مثال على الرسائل القصيرة التقريرية، هل من مثال على كتب الردود والمجادلات؟ قال: نعم، أكثر كتبي من هذا النوع، ولذلك تطول الكتب وتتشعب ويكثر فيها الاستطراد، فمن ذلك كتاب منهاج السنة رددت به على أحد علماء الرافضة، وهو ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة، وكتاب درء تعارض العقل والنقل ناقشت فيه الرازي، وكتاب بيان تلبيس الجهمية رددت فيه على أساس التقديس للرازي، بل إنني أحيانا أكتب الكتاب أو الرسالة فيأتي من يعترض عليها فأقوم بكتابة توضيح ورد على ما اعترض به. قلت له مثل الفتوى الحموية، سمعت أنك كتبت ردا على اعتراضات عليها، لكن للأسف لم يصلنا منها إلا جزء يسير. قال نعم، فقد كتبت الفتوى الحموية فأخذها خصومي وكتبوا عليها أوراقا في ردها، ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء واحدا واحدا، وأوغروا خواطرهم وحرفوا الكلام وكذبوا الكذب الفاحش، وصوروا أني أقول بالتجسيم وأنني أوعزت ذلك إلى أصحابي وأني أفسد العوام بذلك، وسعوا في ذلك سعيا شديدا. قلت له وماذا حدث بعد ذلك؟ قال طلبني قاضي الحنفية أن آتيه، فلم أستجب له، وقلت له إن العقائد ليس أمرها إليك، وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي، فلعله وجد في نفسه علي، وفرح أهل الضلال بهذا الجواب مني، فأوغروا صدر القاضي علي، فأمر قاضي الحنفية أن ينادى في البلد ببطلان عقيدة ابن تيمية، فنودي في بعض البلد، فلما علم والي البلد بذلك منعهم وغضب عليهم، وأمر بمتابعة من يسعى في هذه الفتنة، وقد اختفى أكثرهم. قلت له لعلك خشيت أن يتعصب ضدك كما يقول أبو زهرة، فقد كان متعنتا، لم يعلق ابن تيمية على تساؤلي، فلم أفهم منه هل وافق على استنتاجي أم لا، فسألته ماذا حدث؟ فقال لا شيء، جلست على عادتي يوم الجمعة في الدرس، وكان الدرس في تفسيري وإنك لعلى خلق عظيم، فتكلمت عن الحلم وما ينبغي استعماله فيه. فقلت له مصادفة جميلة، وهل انتهى الأمر عند هذا؟ قال جلست بعد ذلك مع قاضي الشافعية وقرأت معه العقيدة الحموية، وأوضحت له ما أشكل من بعض المواضع، فلم يحصل إنكار، وانتهى المجلس، وقاضي الشافعية يقول كل من تكلم في الشيخ يعنيني يعزر، يعني يعاقب. يقول الراوي كان ابن تيمية يتكلم عن كتبه باندفاع ورغبة في التوسع في الشرح، فخطر في بالي سؤال ملح لم أستطع أن أدفعه فقاطعته، وقلت له اسمح لي أن أقول لك إني أحيانا أعاني عند قراءة كتبك، فما هي طريقتك في التأليف؟ قال أكثر تصانيفي إنما أمليها أو أكتبها من حفظي، وكثير منها صنفته في الحبس، وليس عندي ما أحتاج إليه من الكتب، فأنا بحمد الله كنت إذا طالعت كتابا يكاد ينتقش في ذهني لفظه ومعناه، والذي يجعل كتبي تطول وتتشعب وتتداخل فيها القضايا أمران: أولا أني أتابع من أرد عليه فيما يثيره من قضايا، والثاني أني أتوسع في الرد والتوضيح بحيث أخرج من القضية الأساسية إلى مناقشة قضايا متفرعة من القضية الأساسية، وربما ذلك بسبب طبيعتي في التفكير وبسبب أني لم أتفرغ للتأليف وتحرير الردود. قلت له لماذا أكثر تأليفك في العقيدة وأصول الدين ولم تنشغل ككثير من الفقهاء بالفقه والتأليف فيه؟ فقال الفروع أمرها قريب، فإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه، وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسالمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم قد قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة على كل دين العلية، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقولاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه أو اعتقاده. قلت له هذا صحيح، وقد لمست هذا في بعض ما قرأته من كتبهم. قال فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم وزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. قلت له لكنهم يزعمون نصر الإسلام. قال لا والله، ما رأيت فيهم أحدا ممن صنف في هذا الشأن وادعى علو المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام، وقد لا يكون بعضهم قصد هذا القصد السيء، لكنه ساعد بسلوك هذا الطريق على صرف الناس عن السنة وطريق السلف ونسبة الباطل لدين الإسلام. فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول، وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلية والنقلية. قلت له لكن يا شيخ، هم أذكياء وذو قدرات عقلية عالية، فكيف يقع من أحدهم ذلك؟ فقال سبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين وعما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين، واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم حكميات وعقليات، وإنما هي جهالات وضلالات، وكونه التزمها معرضا عن غيرها أصلا ورأسا، فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم، فتخبط حتى خبط فيها خبط عشواء، ولم يفرق بين الحق والباطل، وإلا فالله أعظم لطفا بعباده من ألا يجعل لهم عقلا يقبل الحق ويثبته، ويبطل الباطل وينفيه، لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال. قلت له يحيرني يا شيخ أن العلماء ألفوا في كل باب وشرحوا كل المسائل، فكيف تلتبس على الناس بل حتى على العلماء؟ فقال صحيح، قد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وكثير من المصنفين في المقالات لا يذكرون الرأي الصواب وهو رأي السلف لجهلهم به، ولكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول الراوي رأيت الشيخ منطلقا في الكلام عن كتبه، فوجدتها فرصة لسؤاله عن الطريقة المناسبة لقراءة كتبه، فقلت له طالما أننا نتحدث عن الكتب اسمح لي بسؤال عن كتبك، يقبل كثير على قراءة كتبك، فهل يمكن أن تقترح علي منهجا في قراءتها؟ فقال العلم الشرعي هو العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فعلى طالب العلم إذا أراد تلقي العلم أن يبدأ بما تقرر في الكتاب والسنة وبالكتب التي تقرر ذلك. لكن بالنسبة لكتبي فأقترح أولا أن يقرأ طالب العلم العقيدة الواسطية، ولو قرأ بعد ذلك شرحا لها لكان حسنا، لأنها مختصرة تحتاج لفهمها لشيء من التوسع والبسط. قلت له عفوا، لماذا اسمها الواسطية؟ فقال سماها الناس الواسطية لأني كتبتها جوابا لسؤال رجل من بلدة واسط، وذكرت ذلك في المقدمة. قلت له ولماذا تقترح البدء بالواسطية؟ قال لأني عندما كتبتها كان في ذهني تقرير مذهب السلف في القضايا الاعتقادية الإيمانية الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار القضايا التي خالف فيها أهل الأهواء، فحرصت على إيراد أدلة كل قضية خالفوا فيها وحرصت على التقيد بالألفاظ التي وردت عن السلف. قلت له: والسلف تقصد بهم فيما أذكر علماء القرون الثلاثة الأولى؟ قال: نعم، لكن لا تنسى أن القرن لم يكن يعني اصطلاحكم 100 سنة، إنما كان يعني الجيل، ويقدرونه بال40 سنة أو نحوها. قلت له: جيد، ثم ماذا بعد الواسطية؟ قال: لعل من المفيد قراءة رسالة العبودية، ففيها تقرير لأصل الدين الذي خلق الله له الجن والإنس، والذي يلفه غموض كبير بسبب جدليات أهل الكلام وخرافات أهل التصوف. فحاولت في هذه الرسالة أن أحرر هذه المسألة، مسألة العبودية، وما هو الفهم الصحيح لها. قلت له: كأنك تريد بالبدء بهذين الكتابين تأصيل العقيدة وتقريرها من مصدريها الكتاب والسنة، ثم تأصيل مفهوم العبادة التي هي الغاية من الخلق. قال: نعم، هذا صحيح، ودائما إذا صحت الأصول يسهل تصحيح الفروع، بل تصحيح الأصول يمنع الانحراف في الفروع. قلت له: ثم ماذا توصي بأن يقرأ؟ قال: ثم يقرأ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو رسالة صغيرة، وفيها حاولت أن أبين أسباب اختلاف العلماء، وبينت فيها أن كثيرا من الاختلاف بينهم كان لأسباب علمية وجيهة، فلم يكن منهم من يتقصد مخالفة الدليل، كما بينت الموقف الصحيح من هذا الاختلاف. قلت له: يعني أنه كتاب في المنهج؟ قال: نعم، وهو ضروري لكل طالب علم. قلت له: ثم ماذا تقترح بعده؟ قال: ثم الحموية، وفيها ذكرت المنهج في فهم الدين الحق بشكل عام، وفي نصوص الصفات بشكل خاص، ثم قاعدة في التوسل والوسيلة، وفيه بينت قضايا مهمة في توحيد الإلهية والعبادة مما شاع فيه الخلل لدى كثير من العلماء المتأخرين حتى عصركم هذا، ثم التدمرية، وفيها قواعد منهجية مهمة في التعامل مع النص، ثم كتاب الإيمان، ثم اقتضاء الصراط المستقيم. تعجبت من ترتيب الشيخ، فقد كنت أظنه سيذكر كتبه الكبار التي ظهرت فيها قوته العلمية، أو كتب الرد على المنطقيين الذي ظهرت فيه عبقريته. فسألته: لم تشر إلى شيء من كتبك المطولة كدرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة وبيان تلبيس الجهمية؟ فقال: من يريد أن يأخذ العلم فعليه البدء بكتب التأصيل والتقرير، وهي الكتب التي تبدأ بتقرير أصول المسائل وتوضحها، وأنا لم أكتب كتب الكبيرة إلا بيانا لخطأ من أخطأ ودفعا للخطأ عن الشريعة، وليس ليقال عني إنه كتب وكتب، أو لإشغال الناس بالكلام والجدل. قلت له: وهل تنصح بقراءتها؟ قال: كتب المطولة تحتاج في قراءتها إلى فهم القضايا الأساسية فيها قبل البدء فيها، لأني أتوسع فيها في الرد وأستطرد كثيرا، لكن بعد أن يقرأ طالب العلم ما سبق فإنه يكون قادرا على قراءة ما شاء من كتبي، بل قد يكون في الجملة في غنى عن قراءتها، لأن كتبي في الردود غالبها تطبيق لتلك القواعد والأصول في الرد على المخالفين ونقض كلامهم. قلت له: لكن فيها أشياء من القواعد والتنبيهات ما لا يوجد في كتبك المختصرة. قال: نعم، هذا صحيح، فالجدل يولد نوعا من التعمق في تفصيل القضايا والتوسع فيها، كما أنه يدعو إلى الاستطراد، وأحيانا يكون في هذا فوائد تأتي عرضا لا قصدا، لكن يحتاجها من أراد فهم القضايا الكلامية والعقدية التي ناقشتها فيها. ففي درء تعارض العقل والنقل ناقشت كما ذكرت سابقا أهل الكلام، وخاصة الرازي في القانون الكلي للتأويل، وبيان تلبيس الجهمية خصصته تقريبا للرد على الرازي أيضا في كتابه أساس التقديس، الذي عرض فيه عقيدة الأشاعرة واعترض فيه على عقيدة السلف، فقد رددت به على رافضي أراد الطعن أيضا في عقيدة أهل السنة. قلت: نعم، وقد أثنى عليه كثير ممن جاء بعدك، حتى بعض خصومك، وقد بسطت فيه الكلام على أصول الشيعة وفندت شبههم التي يثيرونها على أهل السنة. قال: يجب أن تعلم يا بني أن الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، واحتجوا عليه بما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، فيكون ما تركوه من ذلك الحق من أعظم حجج المبطل عليهم. يقول الراوي: أحسست أني الآن أقرب إلى فهم ابن تيمية، أو إن صحت العبارة امتلكت مفاتيح فهم ابن تيمية، وبدأت تتضح لي معالم بنائه الفكري ومنهجه العلمي، لكن بقي هناك قضايا تفصيلية تثار عن ابن تيمية، لا يمكن أن أضيع فرصة اللقاء بابن تيمية دون أن أناقشه فيها.